أحدهما 34 درجته صحيح. ماذا نسأل من فقه الحديث؟ نعم، في أن الذكر أقوى شيء لمعونة الإنسان على أمور الدنيا وعلى أمور الآخرة، فإن الإنسان ذكر هذا الذكر كمعونة للأمور الدنيوية. الإنسان يكثر من ذكر الله جل وعلا ويستعين به على حمل الشيء الثقيل ونحوه. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني عبد الله بن محمد النرسي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عبد الله بن مسلمة الرازي عن ابي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد المؤمن المقتل التواب. نعم، درجته؟ نعم، لكن حيث المعنى صحيح، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله جل وعلا يحب التائبين، والحديث في هذا متواترة، ولذلك قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لله أفرح بتوبة عبد من أحدكم براحلته، الحديث المشهور ومتفق على صحته. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المنذر عن محمد بن علي عن علي قال كنت رجلا مذاهم فكنت استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا. درجته صحيح. نستفيد منه نعم في ان المذي ينقض الوضوء وانه نجس لأنه نتأمر بغسل الذكر منه. يستفاد من الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستحي من حق مخصوص بمكان الرجل بمثل. نعم، وأيضا في أن الإنسان حتى لو استحي من السؤال فإنه لا يدع السؤال، يبعث غيره يسأل عنه، لأن علي رضي الله عنه ما ترك التعلم حياء إنما ترك السؤال، ففرق بين الصورتين. فذا قال فأمرت المقداد أن يسأل، إذا ما ترك التعلم. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا عقبة بن مكرم الكوفي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره وعن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. نعم، درجته صحيح. حديث ابي هريره لا الكلام على الاسناد عندنا هنا في أبي هريرة وعلي. نعم، المستقل يعني. نعم. المستقل، لكن اسم مسند علي ضعيف. نعم، ماذا سيد من فقه الحديث؟ هناك فيه استحباب تأكيد استحباب السواك عند كل صلاة. نعم، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. أين يكون السواك عند الصلاة؟ هناك عند شروع إذا أراد يشرب ذكرة الأقارب. نعم، لكن إذا كبر الإمام لا يشتغل بالسواك، فإنه يتابع، لأن بعض الناس يكبر الإمام ويشتغل بالسواك، تسوى قبل ذلك مع الإقامة بعد الإقامة ويقول استو، إذا أراد يكبر خلاص تضع السواك حتى تتابعه وحتى تكبر وراءه. طيب السواك عند الوضوء أين موطنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا الحديث عند كل صلاة. أين موضع عند الوضوء؟ عند المضمضة. نعم، عند المضمضة على قول، والقول الثاني عند الشروع في الوضوء حتى إذا وصل المضمضة يزيل ما عسى وعلق به الفم. نعم. أفلان حجانا أبو بكر بن عياش قال حجانا مغيرة بن مقسم قال حجانا الحارث العنفي عن عبد الله بن نجاي قال قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح فأتيته ذات ليلة فقال أتدري ما أحدث الملك الليلة كنت أصلي فسمعت خشفة في الدار فخرجت فإذا جبريل عليه السلام فقال ما زلت هذه الليلة أنتظرك إن في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنوب ولا تمثال. نعم، درجته ضعيف. ما بعلتين؟ ما هما؟ طلع بن نجي ضعيف الحديث، الثاني أنه لم يسمع من عادة. صحيح، لأن قلنا روى عن أبيه. نعم. حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان المداني عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالمقابلة وهو بمجابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. من درجته؟ ضعيف معنى بعلتين. ما هما؟ بكر بن عياش في سماع ابن إسحاق لي. العلة الثانية أبو إسحاق لم يسمعه شرح. صحيح. لكن قيل أنه صح عن علي موقوفا. وهذا صح ما قيل. إن رواه السيع عن علي، فذلك الصواب أن وقفوا على علي هذا الخبر. لكن أربع لا تجزي في الأضاحي، ما درجته؟ صحيح. صحيح، رواه السنن وغيره. نعم. فذلك مقطع الدين طبعا. الصواب أن تجزي مع الكراهية، إلا إذا ثبت أنها تؤثر على اللحم. إذا كان ثبت أنها تؤثر تمنع، إذا ما ثبت أنها لا تؤثر فلا تجزي. أما إذا تعيبت بعد الشراء فهذه تجزي لا إشكال فيه. الكلام الآن على قبل الشراء. أما إذا تعين مثل اشترى شاة سليمة ولما عينه حمل في السيارة كسرت رجلها تجزي، لكن لو اشتراها عرجة ليتخذ أضحية ما أجزأت، ولو لم يعلم بها إلا فيما بعد، لأن قبل التعين كانت عرجة. فأما إذا تعيبت بعد الشراء للتعيين أجزأت. أفضل أنك حدانا جرير بن عبد الحميد المنصور أننا العنواب بن أجدايان علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. نعم. درجته؟ أفضل أنك صحيح إلا قول الشمس بيضاء مرتفعة تفرد بها عواب بن أجدا. طيب اللفظ الصحيح ما هو؟ المسلمين على الصلاة بعد العصر. جيد. أعدل الأسنان. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال عن وهب بن اجدعان علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء مرتفعه. نعم. وجه هلال بيضاء مرتفعه. تبرد بها وهب بن اجدعان. طيب خالف احد؟ هو صدوق. لازم لا يكون مشهور، لكن هو صدوق. يعني تبرد بها اللفظه. اذا خالف احد في عندك مخالف له؟ لا. يظهر انه قوي الحديث. قد روى ابو داود في سننه. هذا الامر. الامر الثاني ان علي عمل به. ان علي عمل به والاسناد لعلي صحيح. هذا دليل تفرد بشيء عمل به صاحبه. وعمل به بلال وعمل به جماعه من الصحابه رضي الله عنهم. فهذا دليل على قوه الخبر. لو لم يعمل به علي لكان نعم يحتمل. اما كون علي رضي عمل به فعليه اساس عمل به هذا علي. نعم. فلنك يجوز حمل المطلقة المقيدة. كيف حمل المطلقة المقيدة؟ يكون النهي عن بعد العصر بعد صلاة الشمس. هذا ممكن. نعم. الصلاة بعد العصر. العصر مجمل. لأن بعض العلماء تكلم في الصلاة بعد صلاة العصر. وبعض إذا حمل لفظ العصر بعد صلاة العصر منهم قال الجمهور من على عموم طبعا الجمهور. ولكن منهم من قال بعد صلاة العصر فيما ليس له سبب. والإشكال هنا ليس هنا الإشكال. الإشكال هل هو وقت نهي ولا لا؟ هذا الحديث ظاهر انه ليس بوقت ناي، انما وقت يبتدئ وقت ناي من الاصفرار. نعم. افما حدانا ابن سعيد بن عجلان قال حداني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي ابن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا وانا راكع عن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر. نعم. ما هو القسي؟ القسي بفتح القاف. نعم. ضرب من ضرب الحرير. طيب ما الفرق بينه وبين الديباج؟ هناك القسي مخلوط والديباج الحرير خاص. إيه قيل الديباج لا، قيل الديباج ما غلظ من الحرير. والمعصر ما هو؟ زعفران. إيه هذه إذا بعض الناس يستشكى ثياب الصوف اللي تلبسها الناس، هل داخل في الحديث؟ لا. لا ليست من هذا الحديث. الثياب الصوف اللي تلبسها الناس ليست داخلة في هذا النهي، النهي عن الثوب المصبوغ بالعصفر. ودخل إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. أفلان حدانا أبو معاوية قال حدانا الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعود فقال له علي عائدا جئت أم شامتا قال لا بل عائدا فقال له علي إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خربة في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا كان قدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح.